ما كان خالصا لله وموافقا للشريعة الإسلامية لا يقبل إلا طيبا من الأقوال، وهي الكلمات الطيبة وذكر الله عكس الكلمات الخبيثة. لا يقبل إلا طيبا، أي الأخلاق العالية والآداب الرفيعة والبعد عن التفاهة وعن المستوى الهابط. أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن من أعظم ما يكون به طيبة الأعمال للمؤمن طيب مطعمه. الطيب يعني الحلال، مش معنى اللذيذ، قد يكون لذيذا وقد يكون ملحا، المهم يكون حلال. طيب المطعم والمشرب، المشرب يدخل فيه الدخان كذلك، الناس يدخلوا الدخان والأرجيلة، هذا هو يشرب في الحرام، وملبسه يكون حلالا، غذاؤه الفيتامينات التاعه تكون حلال. فلا تقبل الأعمال ولا تزكو ولا يكون منها البركة إلا بتناول الحلال. أما أكل الحرام وتناول الحرام فإنه يفسد العمل. نرى الحج، نرى العمرة، نرى الصلاة، لكن كثير من الناس لا يفعلون الطيبات، لا يأكلون الطيبات، فإن الحرام يفسد العمل ويمنع قبول العمل، كما أن الحرام يمنع من إجابة الدعاء. نحن نتعجب اليوم، اليهود يفعلون فينا الأفاعيل ومن يعينه من الكفار، ولا نستطيع أن نفعل شيئا لأننا مكبلون بالحرام، ولا ندعيه دعاء قليل ويستجاب. لماذا؟ لأننا كثير منا مع الأسف غارقين في الحرام. كنقولوا الحرام ماشي غير في المطعم، حتى في اللباس، حتى في التجارة، حتى في الكلمات. تمشي في الشارع تسمع فيح الكلام من ناس كبار، شايب راسه شايب كالثوم، يطيح باباك، يماك، اختك، كذا، سب، الاخلاق الفاسده. كذلك الحرام يمنع قبول الصدقه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا يقبل الله صلاه بغير طهور، ولا صدقة من غلول. رواه الترمذي وهو حديث حسن. لا يقبل الله تعالى صدقة من غلول، الغلول يعني سارقة، رشوة، ريبة إلى آخره. عباد الله، إن في أكل الحلال البركة ورضا الله وصلاح الأولاد. قال تعالى: فليحذر الذين لو تركوا من بعدهم ذرية ضعافا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. كثير من الناس يقول الحرام، يقول لك باش ندير مستقبل لاولادي. ما راكش تدير لهم في المستقبل، حبيت تدير لهم المستقبل كل حلال، يترباو مثل احنا الجيل اللي قبلنا شويه من الجيل تاعنا. علاه كنا مربيين؟ لأن الوالدين تاعنا مع أنهم كانوا مساكن جاهلين تحربون على الحلال. كي تربي أولادك على الحلال يتربوا. فبعض الناس يأكل الريبة، يأكل الرشوة، يسلف دراهم بالريبة باش يضمن المستقبل لأولاده. خطأ. وكلنا نقرأ سورة الكهف يوم الجمعة: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. ربي خبرهم الكنز من هذوك اليتامى وسخر لهم نبي هو سقم لهم الجدار باش نهار يكبروا الجدار يحب يعاود يطيح، يجوا يسقموه يصيب الكنز. وكان أحد التابعين يكثر من صلاة النافلة ويقول لابني: يا بني هذه من أجلك. يقول يا بني يا أبتي كيف تصلي لله؟ قالوا إيه يعني صلي لله، بصح راني ناوي نكثر من النافلة باش ربي يحفظك. هذه النافلة اللي راني نصلي ربي يحفظك. من هذا الناس اللي يقول لك أنا يا على جنوباتي نشرب الرعش نشرب السم ندخل جهنم؟ لا لا بالعكس، كل الحلال وكل أولادك الحلال فإنهم سيتربون من عند الله، وكي تربيهم تربية خفيفة ربي سبحانه وتعالى يجعلهم مستقيمين. من فوائد أكل الحلال النصر على الأعداء. بزاف الناس هم يردوا اللوم على ربي، علاه يا ربي؟ كيف ربي تلقى ويشوف هكذا؟ اليهود مدينين فينا حالا، على ما ينصرنا؟ ما ينصرناش، ما ينصرناش إلا إذا تفضل من عندي. شوف شوف القنوات تاع المسلمين، شوف الإذاعات تاع المسلمين، شوف الليالي تاع المسلمين، شوف السهرات، شوف القصرات، شوف العلاقات. كيف يصنع ربي هذا؟ مكانش. عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه بعث رسالة مستعجلة إلى الجيش الذي بعثه ليجاهد في سبيل الله ضد الكفار، رسالة تعليمة، تعليمة رئاسية عالية. قالهم: إنكم تقاتلون أعداءكم بصلاحكم وفسادهم، أما إن صرتم مثلهم في الفساد غلبوكم لأنهم أكثر منكم عددا وعددا. إذن من فوائد أكل الحلال التوفيق. قيل للإمام أحمد رحمه الله قبل ما يموت: من نسأل بعدك؟ الناس كانوا يخموا على العلماء، مش عارفين احنا ما نعرفوش العلماء الا من رحم ربي، ممكن يسكن بالحي تاعهم ويعرف. ذهب احد الشباب الى بعض البلاد العربيه فيها عالم كبير، جيرانه ما يعرفوش، عالم كبير حنا استفادوا منه في امريكا، يستفادوا منه في بلادهم يعرفوش. قيل للامام احمد رحمه الله: من نسأل بعده؟ قال: أسأل فلانا. قيل له: ما عندوش فقه كبير. قال: فلانا ويأكل الحلال فيوفق. عنده علم، مش غير يأكل حلال وجاهل، لا لا، عنده علم صح علم قليل، صح يأكل الحلال يتحرى يدقق. قالوا: هذا ربي يوفقه للصواب. من فوائد أكل الحلال الصحة، صحة العقل، صحة الجسد. اتقوا الله يا عباد الله واحرصوا على الحلال حتى تكونوا من عباد الله الصالحين في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم أن أكل الحرام وتناول الحرام عاقبته خطيرة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. وفي رواية أخرى قال لي أحد الصحابة: يا كعب بن عجر، صحابي، إنه لن يدخل الجنة لحم نبت من سحت. رواهما الإمام أحمد والدارمي وهما حديثان صحيحان. إذن أكل الحرام وتناول الحرام يمنعان من دخول الجنة وهما سبب لدخول النار. فعلينا يا عباد الله أن نعرف إذن نعرفه ونعيش شهادة أكبر للدنيا. إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. ترى صحفي تاع رياضة يعرف هذاك اللاعب شحال عنده من شعرة في راسه، وين يلعب، وقتاش يدخل يلعب، وش من نادي دير، وشحال سجل من هدف بالتفصيل. هذاك الصحفي هذيك مرة جاء في برنامج مع شيخ تعدين، ما يعرف والو، والو، مسلم هو، هكذا بدا. عيب والله عيب، الدنيا نعرفها بالتفصيل. والدين تعلمنا معلومات تربية إسلامية ساعة بالأسبوع نبقوا عليها، لا يا يعني. وخاصة الحلال علينا أن نتعلم ما هي المحرمات حتى نجتنبها، منها الخبائث والموبقات. اجتنبوا السبع الموبقات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقتل المحصنات الغافلات، والتولي يوم الزحف، كذلك شهادة الزور إلى آخره. شاب يلبس سنسلة تقول له ما تلبس سنسلة، واش حرام ثاني؟ في حرام ثاني يا ودي، حرام قبل ما تزيد الدنيا نتاع، قبل ما تجي الدنيا حرام، أنت ما تعرفش. يضرب الأرجيلة يبخبخ على الناس يقول له يا ودي علاش تشرب، واش ثاني حرام ثاني؟ يا حرام هذه مش بيه، فيها ضرر عليك إلى آخره. كذلك كسب الحرام بالرشوة والربا والسرقة والخيانة، ومنها تضخيم الفواتير. ما مش يديروها غير اللي في مثلا المؤسسات العامة، حتى في المؤسسات الخاصة يبيع سيارة ولا يبيع البار يقول له اسمع قول له باللي 80 مليون ومن بعد انا هي 70 مليون كذا، يا تضخيم الفواتير. ولهذا ايها التاجر يجيك واحد يقول لك اسمع اكتب لي باللي هذه 120 مليون وانت بعتها له 80، يقول له لا انا نكتب لك واش باش بعت لك. الناس قاموا يديروا هكذا، انا ما نديرش هكذا، حرام ما يجوش، انا نوكل اولادي الحلال، انا كرشي ندخل بها الحلال، تضخيم الفواتير. وعندهم فتوى قال لك كيف الناس الكبار يدوا بدرام وانا البلاد اللي تحت انا ثاني هو غير مدير. ما تديش، ما تاخذ بالحرام. بعض الناس عندهم ربي سبحانه وتعالى يبدا يحاسب في فرعون والدولة الأموال الضخمة، ما عندوش الوقت باش يحاسبك أنت اللي ديت حتى بنان ولا حبا ياوة. في نفس الوقت راهو يحاسب في فرعون ويحاسب فيك، كيف ذلك؟ ما كاش كيف، كما يرزقنا في وقت واحد. الآن الله يعلم ما في قلوبنا نحن هنا، ويعلم ما في قلوب الناس في الكويت واللي في البحر واللي في الجو نفس الوقت. إذن ما تفتيش روحك، ما تبررش. كذلك أكل أموال الناس بالباطل كما أصحاب الباركين وأصحاب البحر والغابة، كي داخل غابة تعرف بيت سيف دايرين باراج 10,000 السيارة 20,000، على يا وليدي أدفع ولا نكسر لك السيارة، ومن بعد كي أذن يحصل لي كي رمضان يصوم، معليش يخلي يصوم ما نقولوش ما تصوم ما نقولوش ما تصلي تحسك مروح. وبعض الناس يقول لك خلصني وقت الفطور، تخلصوا يروح راح يفطر ودير قيلولة وبعد يجي، تاع انا خلصتك انا السيارة باش تعسلي السيارة وقت الفطور شايف. اذا يريدون اخذ المال. اما اذا كان الانسان يعيش في مكان رسمي مبرمج، مع ان هذه الفوضى تروح للبحر تدي معاك الميظله باراسول يقول لا انا نكري لك الباراسول تاعي. قولوا لهم قولوا حرام ما تضاربش مع الجبال تاع ولاد الحومه ولا لا. قول لي وليدي هذا حرام واش راكي داير؟ وليت وقع تفتيو. لا لا راني نقول لك فتوى تاع العلماء. ومام قالوا لنا وخلي روح. انا نقول انت تقول هذا ينتشر الوعد. وعلى المسؤولين يتقوا الله وياخذوا زمام المبادره. لو بعض الناس يقول لك ما فيها راد وخليها. هذاك اللي ضربوه بالبحر يشفع عليهم. الا اذا كان ما يحبش المشاكل يشفع عليهم، يجيو لبلاده يضربهم، وبعد ذاك يجيبوا ولاد عمه، الاخر يجيبوا ولاد حومته بالسيوفه. حبس الشر من اوله ايها المسؤول. يا المسؤول اتق الله. كذلك اجبار الناس على دفع المال في الاماكن السياحيه المطلقه. كذلك نشر الاكاذيب. كاين بعض الناس يخدم في اليوتيوب ينشر قصه مات الملك فلان، عندها قريبا شهرين ولا ثلاثه، مات الملك فلان وزوجته انهارت امام الناس. قلت له ما سمعناش بلي مات الملك. وكان مات الملك اللي تاع الفن سمعوا. رحت للتلفزيون شاعت القنوات عادي تشوف. المهم يجيب المال، يجيب اكبر عدد من المشاهده. هذا اكل اموال الناس بالباطل. ثمن الكلب، كاين ناس اللي يبيعوا الكلاب. ثمن الهر، ما يجوش تبيع القطوطه. بيع الاصنام، المانكا حرام. ما كانش مانكا، دير سانتر ودير اللبسه خليها تباع. لا يجوز هذا المانكا اللي راكم تشوفوه بالحوانت حرام. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكسر الاصنام. ما تقول لي والو. الناس بكري كيف كانوا يبيعوا الحوايج عادي. نحي الاصنام، بعض زعما ما يديرلوش الوجه كيف كيف، وخاصة الصنم تاع امراة بالصدر تاعها وكل شيء حتى تحشم تشوف فيها اذا كان ماهوش دايرين ملابس. كذلك الغش في العمل، الهروب من الوظائف. بعض الناس ماذا يفعل؟ يوقع ويروح، يوقع في الوظيفة العمومية وبعد يروح. وين راح؟ راح ينافيكي، ما عنده دلالي، ما تخدمش الخدمة هاي، ولا استأذن من المدير تاعك. أما تاع رئيس بلدية ما نسموهاش، راجل يخاف ربي يضربه في المسجد، لما تولى المسؤولية قال لهم جيبوا لي الدفتر تاع عمال النظافة. بدا طيب. بدا يبدا بالنظافة في البلدية تاعو. فوجد أن 60 واحد موظف. شحال يخدموا؟ 20 واحد. 40 كاع راحوا ينافيكيو. أنا بيان نشوفوا الأوساخ. الأوساخ في كل مكان. إحنا ماناش نعمو. إذن هذو الناس اللي راهم يروحوا للخدمة ما يروحش يخدم، اتقوا الله. ما تقول ليش انت وكلش وانا ما نديش، ما تديش انت، ربي يبارك لك. هذوك اللي راهم يديو بالحرام ياخذون بالحرام، روح شوف حياتهم. مرة كنت في مكان ما في الليل مع زميل، فجاء انسان مسؤول هو ومرته مسؤول. قال ما شفتوش ولا وليدي وليدو خرج خرج في الليل. من مسؤول اموال بعد قال لي تعرفوا هذا الشيخ؟ ما نعرفوش. قال لي هذا المسؤول الفلاني اللي كل الدنيا رايح كان. قال لي شوفوا يحوس على وليدو في انصاص الليالي. اذا انت كل حلال وما تخاف، كل حلال وما تخاف، ربي سبحانه وتعالى سيتولاك. حتى لو كنت تموت، لو كنت تغيب على اولادك، ربي يتولاهم كما تولى الجدار اللي تحت الكنز لليتيمين في المدينه. كذلك سرقة من وقع له حادث. يا عجبا، واحد مسكين صار له حادث وطريق السيارة ولا الشاحنة تاعهم عمرة بالسلعة تنقلب يسرقوا. كما مرة شاحنة تاع موز في رمضان انقلبت والسائق مسكين جرح، الناس داو البنان وكي يفطر العشية يفطر على في رمضان، اللهم على رزقك انا افطرته ما شاء الله. يا قلبان الحار، الناس يدير حادث يدوا له البورطابل الهاتف، اذا كاش مرا مثلا طاحت ينحوا لها سلاسل. وعلاه ربي ما ينصرناش على ليهود؟ ما ينصراش، ما تنصرش، ما حاش النصر. اذا سرقت من وقع له حادث. القاضي والمحامي الذين يأخذون الأموال بغير حق، أما الذين يأخذون الأموال بحق فنسأل الله أن يبارك فيهم. الغصب أخذ الشيء بالقوة. السرقة من الأراضي، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من غير منار الأرض. إنسان عنده 100 متر يأكل 20 متر من جاره، أو يغير منار الأرض اللوحات الإشارية كما يفعل الأطفال والسفهاء. مثلاً لوحة مكتوب فيها تلمسان 40 كيلومتر يزيدوا لها 0 تولي 400 كيلومتر، أو اللوحة تكون هكذا يضوروها هكذا، هذا بالعود عند أولادكم ما يديروش هكذا. أو يمحي اللوحة، مثلاً البليدة كم كيلومتر يمحيوها، هذا ملعون الذي يفعل هذا. خيانة الأجير، إنسان يعمل عند إنسان يقول له بيع هذا الحاجة ب100 ألف، يبيعها ب150 و50 يديها في جيبه، حرام لا يجوز. كذلك جحد العارية، واحد يسلف له حاجة تعجبه ما يردها لهش، هذا من أكل أموال الناس بالحرام. العمليات الجراحية من بعض الأطباء، عملية جراحية خاصة يديرها في المستشفى تاع الدولة ويدي دراهم، بعد يروح للحاج ويجلبك في الدين، يقعد مع الشيخ يقول له انا ما اعطيك قال ما كان تتعرف دير في الشيخ تاعك تاكل شيك مع مرة بالحرام، دير عملية جراحية تدي دراهم ليك وديرها في المستشفى بالأدوات تاع الدولة، احنا ما نعموش طبعا. كذلك توقيف الأشعة، بعض الناس اللي ما يخافوش ربي يتفاهم مع صاحب الأشعة الخاص ويوقف الأشعة اللي دارتها الدولة جزاها الله خيرا للمواطنين. واش يدير زعما باش ما يكذبش؟ زعما يخاف ربي كي يأذن له الحصان، ينحي قطعة من هذيك الأشعة، ينحي قطعة يقولوا ما يشتغل تعمى إيه رأيك تكذب تعمى عربي. والأخطر أنه يتفاهم مع صاحب الأشياء الخاص يقول له كل ما تبعث لي مشتري نفهمك نعطي لك قهوة، شي قهوة جهنم يعطيك ما أشياء تاع العين أخذوها 700 ألف. كاين ناس مساكين ما عندهمش القايدة تروح عينه، ما غالب ما عنديش، اتقوا الله. بعض الناس عندهم اكل الحرام غير الخنزير والخمر، لا لا هذه كذلك هذه خبائث اخرى كذلك ما ذكرته كذلك. اذن عباد الله علينا ان نسعى الى اكل الحلال. كيف ذلك؟ بان نتعلم ما هو الحلال، ما هي المحرمات حتى نبتعد عنها. ثانيا اليقين، ما تخافش ربي يرزقك يا ولدي تولد رب ولا وش بيه، ما تخافش ربي يرزقك، ربي اذا كتب لك تاكل مليار والله غير يجيك المليار، والله العظيم. بس كيف يجيك؟ اصبر ممكن يتاخر. قصه علي بن ابي طالب رضي الله عنه، راح شرى ناقه كما اليوم شرى سيارة مثلا، فات على المسجد حب يشكر ربي جاب ناقة جميلة ما شاء الله. وجد شابا عند المسجد أراد أن يفيده، قال يا بني احرص لي هذه الناقة وصلي ركعتين. ثم خرج لا ناقة ولا شاب. علي بن أبي طالب ذكي رضي الله عنه يعرف، راح للسوق فوجد الناقة قد بيعت ووجدها عند إنسان كبير. قال يا فلان من جاتك الناقة؟ قال شريتها بتاعي. من أين شريتها؟ قال من فلان من إنسان. كيف ذلك؟ شاب نفس العلامات. شحال بحرك؟ دينار ذهبي. قال سبحان الله، كنت ناوي نعطي له دينار، هو برك يضرب الذهب الحرام. مالا يا أخي ما تقلقش. يقين لازم يكون عندك يقين. يا ربي يا رزقك اصبر. كذلك المصاحبة، امشي مع الناس اللي يخافوا ربي، ما تمشيش مع الناس اللي ما يخافوش ربي. رابعا تحري الحلال، اجتهد، وإلا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل من أين كسب المال، من الحلال أم من الحرام، رواه البخاري. رانا فيها. المهم ولادي ياكلوا مليح، جيبي معمر، نروح للكومبين، نعيش مليح، حلال حرام ما يهمنيش. لا لا، تحرى الحلال. كذلك الدعاء، ندعو الله دائما أن يرزقنا الحلال. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن سواك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم يا رب العالمين. اللهم اقض الديون عن المسلمين وأغنهم من الفقر. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإيمان والتقوى، اللهم ارزقنا الإيمان والتقوى، اللهم ارزقنا الإيمان والتقوى. اللهم افتح علينا بركات من السماء والأرض يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الذين يقاتلون المسلمين سرا وعلانية، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم دمرهم ومن يعينهم من الكفار والمنافقين والخائنين يا رب العالمين. اللهم قل لإخواننا الفلسطينيين وغزة يا رب العالمين، اللهم قل لهم، اللهم قل لهم، اللهم احميهم، اللهم احميهم، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم انصرهم يا ربي نصرا مؤزرا، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم ورأيهم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تسلط علينا الأشرار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.